أن الشكر يكون في حال غفلة وليس في حال شدة. الإنسان إذا مرض على سبيل المثال انشغل في البحث عن الأدوية والأخذ بالأسباب المزيلة لما هو فيه من شدة، ومن ذلك اللجوء إلى الله، حتى أن الكفار إذا خشوا من الغرق دعوا الله ووحدوا، فإذا نجاهم إلى البر عادوا كما كانوا من الشرك. لكن شكر الشاكرين يكون في حال الرخاء، والمغريات والشواغل كثيرة، فإذا تركها الإنسان وأوقفها وانصرف إلى شكر الله كان بهذا في منزلة عظيمة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالإنسان محتاج إلى العون على شكر الله. الأمر الثالث حسن العبادة، تطلب من ربك أن تكون عبادتك حسنة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المعتبر في العمل أن يكون حسنا لا كثيرا، لو كان كثيرا غلط ما ينفع. المطلوب في العمل أن يكون حسن، بمعنى توافق فيه المطلوب وتلتزم فيه بالمشروع، ولا تكون فيه مبتدعا ولا مقصرا، أن يكون خالصا وصالحا. حسن العبادة أن تكون خالصة لله وصالحة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت محتاج إلى هذا الأمر، فلا يعترك رياء ولا نفاق، ولا تسرق من صلاتك أو عبادتك أو تعبث فيها تخل في أركانها شروطها أو واجباتها، وإنما تكون تامة وخالصة. هذا هو التعبد لله تعالى الحسن. فأنت تطلب من ربك أن يعينك على هذه الأشياء، وهذا من أجل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة، فيكون ذاكرا قلب لسانه رطبا بذكر الله، حامدا وشاكرا لله، معترفا بفضله، ومحسنا العبادة، يحسن التعبد لربه جل وعلا، فلا يخل بشيء من ذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي جبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. لعل نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: رجل قام بمشروع تجاري واضطر إلى الأخذ من البنك ولم يجد جهة يأخذ منها غير البنك، ومعلوم أن البنك يعطي بالفوائد الربوية، فهل يجوز الأخذ من البنك؟ نقول: لا، لا يجوز الأخذ من البنك، وليس من الضروري أن تقوم بهذا المشروع التجاري. لا تقم بمشروع إلا بقدر ما تستطيع، وليس من الضرورة أن تكون مراديا. أنت لست مضطرا ولست خائفا أن تموت من الجوع إذا لم تقم بهذا المشروع، حتى لو اكتفيت بخبزة وماء ما جاز لك أن تتعامل بالربا، والربا من كبائر الذنوب. يقول: هل مس الذكر أو الفرج ينقض الوضوء مطلقا؟ نقول: نعم، مس الذكر مباشرة أو مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء. هذا يسأل سؤال ما هو واضح حقيقة، يحتاج إلى هذا. يقول: إن بعض الناس عندما يمر على مسمعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الأخطاء الكبيرة، والتي يفوت الإنسان بها على نفسه شيئا كثيرا من الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: دعا على من ذكر عنده، من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه أن يدخله الله النار، وأمن على ذلك. فينبغي للمسلم إذا مر عليه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأن في هذا ثواب كثير وأجر عظيم. يقول: ما حكم الزواج من غير المسلمات؟ نقول: أما الكتابيات فالأصل في ذلك الجواز، اليهودية أو النصرانية الأصل في ذلك الجواز، لكن ينبغي للإنسان أن لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الحاجة، وينبغي أن لا يترتب على هذا ضياع للأولاد، بمعنى أن تكون الغلبة للمسلمين والقرار بيد الرجل، لا كما هو الواقع الآن القرار بيد المرأة في البلاد الكافرة، فالمرأة تتحكم بالأولاد وتربيهم على ما هي عليه من كفر. وعمر رضي الله تعالى عنه نهى من باب السياسة الشرعية، نهى من الزواج بالكتابيات في وقته خوفا على أبنائهن أن يكونوا على تربيتهن من حيث المعتقد والتأثير، وإن كان هذا ليس محرما لكنه من باب درء المفاسد، وخاصة أن نساء المسلمين أكثر من نساء الكافرين، وليس في نساء المسلمين نقص، فلا يلجأ الإنسان لهؤلاء إلا عند الحاجة لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين المسلمة صاحبة العقيدة الصحيحة والعبادة التي تؤديها على الوجه الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فاختيار شريكة الحياة مهم، ينبغي للإنسان أن يفكر فيه طويلا ويختار الزوجة التي تعينه على دينه ودنياه. هذا يسأل يقول هل هناك من حكمة من كون الأشواط سبعة؟ نقول هذه الله أعلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة، وسعى بين الصفاء والمروة سبعة، ورمى كل جمرة سبعة، والسماوات سبع، والأراضين سبع، والله أعلم بهذه الأمور. فهذا من علمه عند الله. يقول رجل مرض مرض الموت وفات عليه من فروض الصلاة 8 أيام، هل يجوز لأولاده القضاء عنه حيث كان في المرض أحيانا فاقد الوعي وأحيانا يعي، فهل تقضى عنه الصلاة؟ نقول لا، لا تقضى عنه، إنما يستغفر له. أنا سأل تعالى أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. وأود أن ننبه بهذه المناسبة على أن بعض الناس في حال المرض يتساهلون في حال الصلاة، ويظن المريض أنه لا يصلي إلا إذا كان قائما وبوضوء على الكيفية المعتادة، فيؤخر الصلاة ويموت قبل أن يصلي، وهذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة ما دام الإنسان يعي، عنده وعي فيجمه أن يصلي، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. وينبغي أن يتنبه لهذا كل من زار مريضا وينبهه على هذه الحال ويسأله هل صليت الصلاة الماضية أو لا، حتى يتبين له هل هو من المدركين لفقه هذه المسائل أو من الذين يجهلون ذلك. وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، وإذا كان لا يجد ما يتيمم به يصلي على حاله، لكن لا يضيع الصلاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ يقول والإصرار بالذكر والدعاء والصلاة على النبي هو الأفضل مطلقا. مر بنا أن الصحابة بعد تراثهم حديث ابن عباس، حديث ابن عباس هذا في هذا الظاهر والله أعلم أنه مقيد، هذا يتعلق فيما بعد الصلاة، وغيره يكون في كلام الشيخ. حكمه هو المطلوب من العام، العوام مطلوب منهم أن يقلدوا، أما إذا كان من أهل العلم من أهل النظر في الأدلة فإنهم ينظرون في الأدلة. السلام على الشيخ عند السلامة حالك وحال أهل قوانا جئت منهم أمورك بخير. Thank you. في ماء شايف وجه تعرف هذا هذا كذا كيف هو مريض هو يعني هو متعافي طيب إذا كان متعافي فالأرض المسدودة مسدود كلها بالماء الماء أين هو لا بد يكون في الماء كل ما من قوة البرد التراب اللي يتوجد منه ماء شارب ماء تنزل بعداك الماء المبلول تورد عليه وتسل ولا عندك شيء تسخنه طريق ماء ماشي بالطريق يعني ما عنده ماء ولا عنده تراب نعم التراب مبلول هذه من المسائل المشكلة لكنها نادرة الوقوع يكون جبل عالي كلها بلوج والتراب كلها نادي من قوة البرد وحتى لو شفت الوادي كلها ثلج الله يرحمه حتى وانك توضيت الصباح يقولك يوم تسمع هذا محل نظر تحتاج إلى نظر لكن اتقوا الله ما استطعت إذا لم يجد ترابا ولم يجد ماء أنفسهم بحاله جزاك الله اتقوا الله ما استطعت الذي يستطيع يعمل وهذا هو صحيح الثاني يقول ولا يجد ذهب ولا يجد واحد وصف المدينة وهي رحيمة بيقول إذا واحد وصف المدينة والمال دائما تروح تدعيله خلاص إذا كان عطيق في حالها خلاص نروح بأجر إن شاء الله جزاك الله لا تأمن على الحياة ما حد يأمن على الحياة الله جل وعلا هو الذي يميت المسجد سيدي الإمام بيصلي وين بيصلي الإمام بيصلي نعم خلي لحظة شوي ها ما يصلونها ليه مسألة ليش؟ هذا شيء مؤكد أنا بس أنا مصلي. هذا اللي حكم شيخ المسجد في إقامة. تعرف أنا العصر. طهر مصلي كاش.